أن يزول المانع وقت صلاة العصر، فيجب عليه أداء هذه الصلاة وقضاء الظهر. واضح يا جماعة؟ الصورة الثانية، أن يزول المانع وقت صلاة العشاء، فيجب عليه أداء العشاء وقضاء الايه؟ المغرب. طيب لماذا؟ لماذا قالوا يجمع بين الصلاتين؟ قالوا لاتحاد الوقتين حال العذر. مش احنا قلنا ان هنتكلم على مواقيت الصلاة، احنا عندنا 6 مواقيت واحيانا 7 في بعض الصلوات، صح؟ من ضمن هذه الاوقات وقت عذر وقت ضرورة. ايه وقت العذر؟ اللي هو يصلى فيه هذه الصلاة في حال العذر. فمثلا وقت العذر في الظهر هو العصر كله، ووقت العذر في العصر الظهر كله، لأن العصر في وقت العذر بيصلى في الظهر، صح؟ والظهر في وقت العذر صلى في العصر، والمغرب في وقت العذر يصلى في العشاء، والعشاء في وقت العذر يصلى في المغرب. فالاتحاد الوقتين في حال العذر قالوا ففي الضرورة أولى، ففي حال الضرورة أولى. لماذا؟ قالوا لأن الضرورة فوق العذر، لأن الضرورة وقت العذر. ما هو وقت الضرورة؟ قول ممتاز. وقت الضرورة الذي يصلي فيه إذا زال المانع كالحائض إذا طهرت. طب هنا عندنا بنتكلم بوقت ضرورة ووقت عذر. ضرورة زوال المانع، ضرورة. لا انت لسه نايم كده. طيب خلاص، هذا وقت ايه؟ كان ضرورة. طيب أنا أشد وقت ضرورة وقت العذر؟ طيب وقت الضرورة. فقالوا دليل ذلك، دليل الجمع بين الصلاتين، هو اتحاد الوقتين في حال العذر، ففي الضرورة أولى. لماذا؟ لأنها فوق العذر. قالوا دليل ذلك هو اتحاد الوقتين في حالة العذر، اتحاد الوقتين في حالة العذر، ففي الضرورة أولى. لماذا؟ لأنها فوق العذر. وقلنا في حال العذر بنعمل يا جماعة؟ بنصلي صلاتين مع بعضهم. طب أنهي أشد وأقوى؟ الضرورة، يجمع بين الصلاتين أيضا. إذا كان يجمع الصلاتين في حال العذر يا شيخ أحمد معايا؟ وفي حال الضرورة إيه؟ أولى. صعب إيه؟ طيب ماشي. المسألة خلاص، يبقى دي المسألة الثانية متعلقة بيا يا جماعة، مسألة زوال المال. المسألة الثالثة، مسألة لو بلغ أثناء الصلاة. فكده كل المسائل اللي هو ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، لو بلغ أثناء الصلاة، هو يصلي، ها؟ بلغ، كيف يبلغ وهو يصلي؟ يزنه من أي شيء؟ ها؟ ممتاز. يبلغ بالسن، إذا بلغ أثناء الصلاة بالسن، يعني بلغ أتم 15 سنة وهو يصلي. بقى شوف انت بقى احسبها ازاي. خلاص، اذا بلغ اثناء الصلاة بالسن في هذه الحالة يتم اتم الصلاة وجوبا، اتم الصلاة وجوبا وتجزئه على الصحيح، تجزئه على الصحيح. يعني تجزئه يعني لا يؤمر بقضائها او باعادتها، لا، تجزئه على الصحيح. لماذا قلنا أنه تجزئه ولا يجب عليه القضاء؟ لأنه أداها صحيحة بشرطها، لأنه أداها صحيحة بشرطها. في أي شيء عنده اختل؟ لا، بل بالعكس، بل بالعكس، قد زاد كماله لما بلغ هذا كمال، لأنه قبل بلوغ كان إيه؟ كان نقص في الأهلية، الصبي نقص، عدم البلوغ نقص، فبلغ هذا كمان. فهذا الكمال لا يؤثر بشيء، بل بالعكس. واضح يا جماعه؟ طيب لو بلغ بعد الصلاح، خلاص قلنا اثناء الصلاح يتمها وجوبا ولا قضاء عليه على الصحيح. طيب لو بلغ بعد الصلاه، بعد ما صلى الظهر ها رجع بلغ، لو بلغ بعدها ايضا لا اعاده عليه على الصحيح، ايضا لا اعاده عليه على الصحيح برضو اجزاته ولا اعاده عليه كما لو بلغ في اثناء الصلاه. لماذا؟ نفس العله برضو، لانه ادى الصلاه صحيحه كما امره الله سبحانه وتعالى، فلا تذهب الإعادة. فأي إشكال في هذه المسألة؟ لا شيء إشكال. مسألة الرابعة والأخيرة، وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة فروء المانع. المسألة الثانية كانت مسألة إيه؟ زوال المانع. لا، المسألة الرابعة اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي مسألة فروء المانع. طرأ عليه مانع من الموانع. صورة المسألة أن يدخل الوقت فروء المانع بالطاء وآخرها همزة. لا، فروء المانع سورة المسألة، سورة المسألة أن يدخل الوقت والشخص ممن تجب عليه الصلاة، زي شيخ أحمد كده. هذا دخل، دخل الوقت وهو ممن تجب عليه الصلاة، ثم طرأ عليه مانع يمنعه من الوجوب، زي ايه مثلا؟ طرأ عليه مانع يمنعه من الوجوب كالجنون مثلا، الرجل الجن ولا حول ولا قوة الا بالله، فطرأ عليه مانع يمنع هذا الوجوب، فما الحكم في هذه الحالة؟ ننظر فيها تفصيل. فإذا ركز معي، إذا طرأ هذا المانع وقد مضى من دخول الوقت، إذا طرأ هذا المانع وقد مضى من دخول الوقت قدر صلاة الفرض، فعليه القضاء. ثاني، إذا طرأ هذا المانع وقد مضى من دخول الوقت قدر ما يسع الفرض، صلاة الفرض، واضح يا معنى؟ وجب عليه القضاء. متى يجب عليه القضاء؟ ها، إذا زال المانع بعد ذلك يجب عليه قضاء هذه الصلاة. طيب لماذا؟ لأنه تمكن من الفعل ولكنه قصر في الأداء، فضمن. تمكن فعل ازاي يا جماعه؟ ما هو عنده متسع لو يصلي هذه الصلاه، لكنه قصر لم يصلي، واضح؟ فلما قصر في اداء الزمناه بالقضاء، واضح؟ دايما كده الضمان اللي هو القضاء يعني، والكلام ده كله مرتبط بايه؟ بالتقصير وعدم التقصير. في تقصير في ضمان، مفيش تقصير مفيش ضمان، واضح يا جماعه؟ طيب اما اذا لم يمضي قدر الفرض وجاء المانع فلا قضاء عليه. يعني يا دوبك مثلا اذن الاذان بعد دقيقه، حاضر دقيقه بالظبط بعد دخول وقت دقيقه، حاضر، هل الدقيقه تسع لصلاه اربع ركعات؟ لا، مستحيل طبعا. فهذا في هذه لا تؤمر، لا تؤمر بالقضاء، لا تؤمر بالقضاء. اما اذا طرأ المانع ولم يمضي قدر الفرض فلا قضاء عليه. لماذا لا قضاء عليه؟ لأنه غير مقصر. مثال واضحة يا جماعة؟ هي واضحة؟ السورة الأولى احنا قلنا لو كان من أهل الوجوب دخل عليه وقت الصلاة ومضى بعد الوقت قدر متسع اللي هو يصلي الفرض اللي عليه، لا مفيش مانع بقى لسه، ولسه من اهل الوجوب ودخل عليه وقت صلاه الظهر، خلاص لم يصلي، استنى مثلا ربع ساعه ولا نص ساعه وبعد كده ايه جاءه المانع او جاءتها المانع، جاءها المانع اللي هي الحيض، هل نأمرها بقضاء هذه الصلاة ولا لا نأمرها بقضاء الصلاة؟ ننظر إن كان الوقت اللي هي ثابتة دوت ولم تصلي فيه يسع الفرج نأمرها بالقضاء لأنها فطرت، لكن ممكن تصلي وما صليتش. واضح؟ مش هي دخل على وقت الصلاة. يعني يعني دخل على وقت الصلاة يعني هي دلوقتي مأمورة بالصلاة، صح ولا لا؟ وعد خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ومش عايز تصلي الهدي أعلى اتفرج على التلفزيون لحد ما ابتلت بالحيض مثلا. طيب هل الحالة الأولى لما تفرغ من الحيض تقضي ولا تقضي؟ تقضي. لماذا تأمرها بالقضاء؟ لأنها قصرت، كان عندها وقت تصلي ولم تصلي، فنأمرها بالقضاء هذه الصلاة لما يزول هذا الحيض. طيب نفس برضو الصورة، امرأة دخل عليها وقت الصلاة لكن هو يدوب دخل وقت من هنا وجاءها الحيض مباشرة من هنا بعد دقيقة بالضبط، هل الدقيقة تسع لقضاء الصلاة لصلاة الظهر مثلا؟ لا. هل نأمرها بالقضاء؟ لا خلاص، لأنك لن تتمكن أصلا من الفعل، لأنها لن تتمكن من الفعل فهي غير مقصرة، فلا نأمرها بالقضاء، فلا نأمرها بالقضاء. واضح كده المسألة؟ طيب الحالة الثانية بقى، طبعا هذا كله التفصيل ده كله فيما إذا كان الشخص سليما، فيما إذا كان الشخص إيه؟ سليم، طب سليم زي بيقول مش حاجة ولا عنده صلاة جول ولا عنده عذر من الأعذار ولا الكلام ده كله، راجل زي الفل، ها؟ مش أي مشكلة. أما إذا كان الشخص غير سليم كدائم الحدث، كدائم الحدث، فهذا نقول فيه إذا مضى من دخول الوقت قدر الطهارة والصلاة. لماذا بقى زودنا الطهارة هنا؟ ليه؟ لأن دائم الحدث لأن دائم الحدث لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فلازم يكون عنده متسع للطهارة والإيه؟ والصلاة. فلو كان الوقت متسع للطهارة والصلاة ولم يصلي ألزمناه بالقضاء. إذا كان الوقت غير متسع للطهارة والصلاة فهذا لا يلزم بإيه؟ بالقضاء. ثاني، إذا مضى من دخول الوقت قدر الصلاة والطهارة فعليه القضاء. هنزود إيه هنا مع مع مع قدر الصلاة والطهارة. ليه؟ لأن دائم الحدث لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. واضح معنا؟ فإن مضى من دخول الوقت قدر الصلاة والطهارة فعليه القضاء. يعني لم يصلي، يعني لم يصلي وجاء المانع فعليه القضاء، وإلا فلا قضاء عليه. ليه يا جماعة؟ لأنه غير متمكن من الفعل فنلزمه القضاء. واحد يا شيخ ما فيه أي إشكال عندك؟ يمكن هذه آخر مسألة في هذا الفصل، ثم بعد ذلك شرع في باب في الأذان والإقامة، أحكام متعلقة بالأذان والإقامة، هي مسألة مهمة جدا. هاتي إن شاء الله عليك كلام في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.